هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن من موجبات شكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة تيسير الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الفريضة التي أعلن النداء بها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما امتثل أمر ربه الذي قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادى إبراهيم في تلك البقعة بصوته العادي، لكن تكفل الله عز وجل، رب السماوات والأرض تكفل عز وجل أن يوصل نداءه، أن يوصل نداءه إلى كل مكان. ويكرر هذه الدعوة ابنه الخليل الثاني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلنها في السنة التاسعة من الهجرة فيقول: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: وسبحان من أنطقه، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. متفق عليه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أداء هذا الركن، أن أداء هذا الفرض هو أحد أركان الإسلام، كما في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس. ولهذا صح عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، يعني غنى، فيضرب عليه الجزية: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يعني الذين يصرون على ترك هذه الفريضة. أيها المؤمنون، كيف تطيب نفس المسلم بترك أداء الحج مع قدرته عليه مالا وبدنا، وهو في المقابل ينفق فيما تهواه نفسه من الأموال ما ينفق؟ وكيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه كثيرا في أمر الدنيا؟ كيف يتثاقل عن الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؟ وكيف يؤخره وهو لا يدري أيستطيع الوصول إليه مرة أخرى أم لا؟ ألم يسمع أولئك المقصرون، ألم يسمعوا بالنصوص الصحيحة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الفضائل العظيمة التي تحصل لمن أدى هذه الفريضة؟ ألم يسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه؟ ألم يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ ألم يسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ والجواب لم يذكر للعلم به، فما الذي حركهم من أصقاع الأرض إلا طلب مغفرة الله عز وجل ورحمته ورضوانه؟ فما أحسن منظر الحاج بالحجيج ما أحسن منظرهم وهم يلبسون إحرامهم ويعجون بالتلبية لمولاهم ويناوجونه ويدعونه بأنواع الأدعية والأذكار التي يلهجون بها في تلك المشاعر المقدسة. ما أجمل منظرهم وهم يطوفون حول البيت الحرام ويترددون بين الصفا والمروة ساعين بأبدانهم وساعين إلى جنة ربهم ورضوانه، ولحوائج دنياهم ودينهم يسألون مولاهم، وبمراضيه سبحانه وتعالى ومحبوباته يقومون من أجل نيل الغاية الكبرى. ما أحلى وما أبهى منظرهم وهم يعجون لله عز وجل بالتلبية، وما أجمل منظرهم وهم يثجون ويضحون بتلك الدماء يتقربون بها لمولاهم عز وجل. ما أجمل منظرهم والخشوع والخضوع والانكسار يجلي منظرهم، وهم في ذلك كله يرجون إحسان مولاهم ويرجون كرمه وجوده عز وجل. يا الله، لو أن أحدا منا دعاه ملك من ملوك الدنيا ليفد إليه ويعده بأن يهبه من حطام الدنيا ما يهب، والله لو وعد أحدنا ملك من ملوك الدنيا لأسرع وبادر، ولو ذكر لأحدنا موضوع تعثر عليه ثم اتصل به المسؤول المباشر وقال يا فلان هلم فعندي قضاء حاجتك، لرأيته يغلق السماعة قبل أن تنتهي المكالمة من أجل الظفر بمطلوبه. كيف ولله المثل الأعلى، كيف بملك الملوك وهو ينادي عباده وهو الغني عنهم ليحجوا هذا البيت ويأموه مشاتاً وركباناً؟ والله إن الأمر في هذا أعظم من أن يوصف، ويقدره حق قدره بل بعض قدره من وفقه الله تبارك وتعالى. ماذا يجني أحدنا لو ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا؟ ماذا يجني وما الذي يهبه له ذلك الملك؟ لكن في المقابل ما الذي يتوقعه المؤمن حينما يفد على ملك الملوك الذي بيده نواصي الخلق؟ ماذا يتوقع أن ينال من الكريم الوهاب عز وجل الذي عنده الجنة فيدخلك إياها، وبيده النار فيجنبك إياها، يجزل لك العطايا ويكثر لك الهبات ويحقق رجاك ويصلح لك دينك ودنياك؟ يا أمة محمد، أليس فيكم من يرغب في مشاركة الوافدين بيت الله عز وجل في هذه الكرامات والإحسان؟ ألا من مشتاق إلى تلك المشاعر العظيمة وما يهب فيها عز وجل من الخيرات وإجابة الدعوات؟ ألا تارك لمحبوبات نفسه لمحبة الرحمن الرحيم؟ فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في غرف الجنان. ألا ما أعظم الأسف على من يشاهد الراحلين إلى بيت الله عز وجل وهو مقيم مع المتخلفين لا عذر له ينفعه عند الله عز وجل. ألا ما أشد حرمان من فاتته الأرباح في مواقف البركات؟ أيها الأحبة، يعتذر كثيرون بغلاء أسعار الحملات، ولا ريب أن هذا عذر شرعي، فقد مر معنا أن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية والمالية، لكن الأهم من ذلك أيها الإخوة أن يكون هم الحج مستقرا في القلب حتى يستعين على ترجمة هذا الهم بترجمته عمليا في مستقبل السنوات. إن بعض الناس يستعظم قيمة الحملة، لكنه لا يمانع أن ينفق نفس المبلغ الذي يدفع إلى الحملة في نزهة أو سفر سياحي، مع أصدقاء وأحبة. وهنا يأتي المحك الحقيقي. لقد رأينا وقرأنا أخبار إخوان لنا قدموا من بلاد الهند أو باكستان أو بنغلاديش أو إندونيسيا أو من غيرها من بلاد المسلمين التي يكثر فيها الفقر. قرأنا عن استعدادهم لحج بيت الله عز وجل منذ عشرات السنين. بل والله لقد قرأت قصة حاج هندي بقي 30 سنة يجمع الريال على الريال حتى حج قبل 2 أو 3. إذا كان هؤلاء يجمعون هذه السنين الطويلة لأن هذا الهم سيطر على قلوبهم، فالسؤال الذي يطرح أيها المبارك، يا من سهلت عليك أمور الحج أكثر من غيرك، هل هذا الهم موجود عندك أم لا؟ حينما تستكثر أسعار هذه الحملات، ما عذر من يحتج ب5000 ريال مثلا وهو قادر على أن يجمعها لو أحسن إدارة ماله في 2 أو 3 أو 4 سنوات؟ إن على المؤمن أن يتقي الله ما استطاع، ومن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا وجعل له مخرجا. إنني أعرف بعض الإخوة هنا من المقيمين وبعضهم أيضا من المواطنين من يجمع كل سنة ما يعادل 500 ريال حتى يتيسر له الحج إذا أذن الله عز وجل بذلك. فعرفت أن هم الحج قد ملأ قلبه، وإني لأرجو الله عز وجل أن يوفق هؤلاء في تحقيق أمنياتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.